رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحينا يلا نتسحر، وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى تمرة من إيدك نفطر، وعلى حبك وخيرك وسلامك، نحلى صيامك نحلى قيامك، المولى يعطر أنسامك. يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. شهر التوبة من فضلك إيمان ومحبة، يا رمضان يا رمضان اغمرنا، شهر التوبة من فضلك إيمان ومحبة، يا رمضان يا رمضان امنحنا من حلوى الروح، داوينا من أي جروح، نحلى صيامك نحلى قيامك، الجنة تعطر أنسان. محلى صيامك محلى قيامك، الجنة تعطر أنسامك. يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك.